أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائم يقول: هل يجوز لي الجمع بين الصلوات وذلك لعذر الدراسة وعدم التمكن من الصلاة في كل صلاة في وقتها؟ لا يجوز لك الجمع بين الصلاة من أجل الدراسة، تخرج وتصلي والصلاة ما تأخذ منك وقت، أو تنحى بناحية الغرفة أو بناحية الصالة وتصلي ولا تأخذ منك وقت، ترجع للدرس، صلي الصلاة في وقتها ولو في ناحية الصالة، صالة الدراسة أو غرفة الدراسة. نعم. فافرض إن حدث لك عذر، حدث لك حاجة تخرج إلى دورة المياه، أنت بتخرج في الدرس، تخرج في الدرس، الصلاة أولى، تخرج وتصلي وترجع. نعم.